بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطية. المجلس 91، نتابع قراءة كتاب النفقات. قال: باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم. ذكر المؤلف في هذا الباب سبب الثانية والثالثة من أسباب النفقة، وهما القرابة والملك. والملك يدخل فيه المماليك الأرقاء والبهائم. ومن محاسن شريعة الإسلام تشريع هذا الإنفاق على الأقارب والمماليك، وفي ذلك أعظم الدلائل على رابطة الأخوة الإيمانية وعلى تكاتف المجتمع، وأنه مجتمع تواصل وتعاون خلافا لما عليه المجتمعات الرأسمالية والشيوعية. فائدة: تختلف نفقة الأقارب عن نفقة الزوجة في أمور. 1- إذا غاب الزوج عن زوجته ولم ينفق عليها فإن نفقتها لا تسقط عنه بمضي المدة، بخلاف نفقة القريب فإنها تسقط بمضي المدة. والفرق بين المسألتين أن نفقة القريب مواساة بدليل عدم وجوبها مع الفقر، فتسقط بمضي الزمان، بخلاف نفقة الزوجة فإنها عوض في مقابل تسليمها نفسها، فلم تسقط بمضي الزمان كالأجرة. 2- أن نفقة الزوجة مع الإعسار بخلاف نفقة الأقارب فلا تكون إلا مع الغنى. والفرق أن نفقة الزوجة بإزاء تسليم النفس فلم يختلف وجوبها بالإعسار والإعسار كأجرة المستأجر بخلاف الأقارب، فإنها تجب على سبيل المواساة فلم تجب إلا مع الغنى. 3- لا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين، وتجب للزوجة، وذلك لأنها للزوجة في مقابل الاستمتاع. أما في الأقارب فلأن علة وجوبها هو التوارث ولا إرث بينهم مع الاختلاف. قوله: تجب أو تتمتها لأبويه وإن علوا، ولولده وإن سفل، يجب على الإنسان أن يدفع النفقة كاملة، أو يجب تكملتها إن لم يجد إلا بعض النفقة لأقاربه. لكن من هم الأقارب الذين تجب لهم النفقة؟ 1- الأصول وإن علوا، وهم أبواه وأجداده. 2- الفروع وإن نزلوا، وهم أبناؤه وبناته وبنوهم. والدليل: 1- من الكتاب: وبالوالدين إحسانا، وهذا من الإحسان، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. 2- ومن السنة حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. 3- والإجماع منعقد على وجوبه. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد. وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم. قوله: حتى ذوي الأرحام منهم، لا يشترط في الأقارب من الأصول والفروع أن يكونوا وارثين كأبي الأم أو الجد المحجوب بأب أو ابن البنت، وإنما الأصول والفروع تجب لهم النفقة مطلقا ذكورا أو إناثا ولو كانوا غير وارثين. والدليل ما سبق ذكره من الأدلة، والنفقة هنا سببها القرابة، وهي متحققة فيهم بغض النظر عن كونهم وارثين أو محجوبين. قوله: حجبه معسر أو لا، تجب النفقة على الأصول والفروع ولو أنه حجب أحدهم أحد معسر. مثال ذلك: زيد له أب وجد وكلاهما معسر، فيجب أن ينفق على الأب وعلى الجد ما دام غنيا قادرا. قوله: وكل من يرثه بفرض أو تعصيب. 3- ممن تجب له النفقة من الأقارب: الحواشي، يجب على الإنسان نفقة أقاربه غير أصوله وفروعه، بشرط أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب. مثال من يرث بفرض: الأخ لأم، ومثال من يرثه بتعصيب: الأخ والعم وابن الأخ وابن العم الشقيق أو لأب. فهؤلاء تجب النفقة عليهم مع غنى المنفق وحاجة المنفق عليه. قوله: لا برحم سوى عمودي نسبه، هناك أقارب لا يرثون بالفرض ولا بالتعصيب، ويسمون عند الفرضيين ذوي أرحام، كالخال أو الخالة وأبي الأم وابن البنت وابن الأخت، فهؤلاء لا يجب على الإنسان نفقتهم، والعلة بعد قرابتهم فهم أجانب عنه، ولذا فهم لا يرثون منه. قال في هامشه: وفي المذهب قول أن ذوي الأرحام تجب نفقتهم أيضا عند حاجتهم وقدرة الإنسان ولو كانوا لا يرثون، واختاره ابن تيمية والعثيمين رحمهم الله. انتهى. استثني من ذلك كما سبق عمودي النسب منهم، أي ما كان من الأصول كأب الأم، أو من الفروع كابن البنت، فهؤلاء ينفق عليهم بدلالة ما سبق من وجوب نفقة الأصول والفروع. قوله: سواء ورثه الآخر كأخ أو لا كعمة وعتيق، هؤلاء الأقارب الذين يرثون بفرض أو بتعصيب ووجبت نفقتهم عليك لا يشترط أن يكونوا وارثين منك، فوجوب النفقة لا يشترط له الإرث من الجانبين، بل يكفي أن تكون أنت وارثا لهم. ومثل لمن لا يرثون منك مع أنك ترث منهم بالعمة والعتيق، فالعمة تجب نفقتها لأن الفنفق يرثها بالتعصيب وهي لا ترث منه لأنها من ذوي الأرحام، والعتيق الذي اعتقته ترث منه وهو لا يرث منك. فالخلاصة أن الحواشي تجب لهم النفقة بشرط أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، سواء ورثه المنفق عليه كالأخ أو لم يكن يرثه كالعمة لا ترث ابن أخيها إذا مات إلا عمودي نسبه وهم الأصول والفروع، فتجب النفقة عليهم ولو كانوا من ذوي الأرحام. وتقدم قوله: بمعروف، أي تكون النفقة على من تجب عليه له بالمعروف، والدليل قوله: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، والمعروف هو ما تقوم به الكفاية وما يصح لمثله عرفا. إذا تقرر وجوب النفقة على القريب الفقير فيتلخص من كلامه أنه يشترط لوجوب النفقة شروطا: واحد، أن يكون المنفق وارثا لمن ينفق عليه. قوله: مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب. اثنان، أن يكون المنفق عليه فقيرا لا مال له ولا كسب. وضابط الفقر: واحد، ألا يجد له مالا يسد به حاجته. اثنان، أن يعجز عن التكسب الذي يستغني به. أما إذا كان القريب غنيا أو غير محتاج فلا تجب له النفقة، وكذلك إذا كان فقيرا لكنه قادر على العمل والتكسب ببدنه ويجد مجالا لذلك فلا ينفق عليه. قوله: إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنى. ثلاثة، أن يكون المنفق غنيا، والمراد بالغنى أن يجد قوته وقوت زوجته ورقيقه وعياله يومه وليلته، وكذا الكسوة والسكنى. فإذا فضل بعد ذلك شيء فيعطيه الأقارب بقدر قرابتهم. قوله: من حاصل أو متحصل، أي يشترط أن يكون غنيا، سواء أكان غناه بمال حاصل أي موجود عنده، أو بمتحصل من ربح تجارة أو وظيفة أو غلة مزرعة أو وقف أو غيره من المال المتحصل. فلا يشترط أن يكون المال عند الغني، بل يصح ولو كان المال يأتيه إذا جاء وقت الإنفاق. قوله: لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة، لا يجب على الإنسان أن ينفق على أقاربه من رأس مال التجارة، وذلك لأنه إذا نقص رأس ماله أثر ذلك في ربح التجارة الذي يقتات منه لنفسه ولأصله. أما إذا كان رأس مال التجارة كثيرا لا يختل لو أخذ منه فإنه ينفق عليهم منه، وكذلك لا يجب عليه أن ينفق عليهم من ثمن الملك الذي يملكه كبيته ومزرعته وسيارته ونحو ذلك من ملكه، فلا يلزمه بيعها لينفق عليهم. وكذلك لا يجب أن ينفق عليهم من آلة صنعة، كما لو كان عنده أدوات تجارة مثلا أو كان لديه مصنع أو غيرها من الصناعات فلا يلزمه بيعها لينفق عليهم. والعلة في كل هذا أنه يتضرر بهذه النفقة إذ يفوت عليه حقه ويعود على رأس ماله بالضرر، والقاعدة أنه لا ضرر ولا ضرار. قوله: ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم. إذا وجد فقير محتاج وله أب فإن الأب يلزم بالإنفاق عليه إذا كان قادرا، لكن إذا لم يكن للفقير أب فإن قرابته يتولون الإنفاق عليه وتكون نفقته بقدر ميراث كل واحد منهم له. فلو كان له مثلا ثلاثة إخوة فالنفقة مقسمة بينهم بالسوية، فلو كانت النفقة 600 ريال فعلى كل واحد 200 ريال، ولو كان له أم وابن كلاهما غني فالأم عليها سدس النفقة والابن عليه خمسة أسداس النفقة، وهكذا بقدر الإرث. قوله فعلى الأم الثلث والثلثان على الجد، لو كان هذا الفقير ليس له من قرابته الوارثين إلا أم وجد فإن على الأم ثلث النفقة وعلى الجد ثلثاها، والعلة أنهما هكذا في الميراث، للأم الثلث لعدم الفرع الوارث، وللجد ثلثان وهو الباقي لأنه أولى ذكر فورث الباقي تعصيبا. قوله على الجدة السدس والباقي على الأخ، لو أن هذا الفقير يرثه أخ وجدة فسدس النفقة على الجدة لأنها ترث السدس منه لو مات لوجود الأخ، والباقي على الأخ لأنه لو مات هذا الفقير فسيرث الأخ الباقي بعد سدس الجدة. قوله والأب ينفرد بنفقة ولده، إذا وجد الأب فهو الذي يتولى الإنفاق على ولده الفقير وجوبا، ولا يجوز له أن يحوجه لمسألة الناس وهو قادر. والدليل قوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، قوله ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما، إذا كان ثمة رجل فقير وله ابن فقير وأخ موسر فإنه لا تجب على كل منهما النفقة، أما الابن فلأنه فقير، وأما الأخ فلأنه محجوب بالابن من الميراث فليس وارثا. قوله ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة، إذا احتاج الابن للنفقة وعنده أم لكنها فقيرة وجدة موسرة فإن الجدة تقوم بالنفقة عليه، والعلة أنها أي الجدة وإن كانت محجوبة لكنها في عمودي النسب أي من أصوله، فلا يشترط الميراث بل تجب النفقة مطلقا. وقد أراد المؤلف بهذا المثال أن يبين أن من كان من عمودي النسب أي الأصول أو الفروع فإنه ينفق سواء ورث أو لا. قوله ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته، لو أن أحدا وجبت عليه نفقة أحد فإنه يجب أن ينفق عليه وعلى زوجته وأولاده، لأن هذه حاجته، فتمام الإنفاق عليه يكون بأن تنفق عليه وعلى من وجبت عليه نفقتهم من زوجة وولد. وكذلك لو احتاج من وجبت عليك نفقته إلى الزواج فيجب أن تنفق عليه للزواج لإعفافه. قوله كظئر لحولين، أي كذلك إذا كان القريب ممن وجبت نفقته عليك احتاج إلى من يرضعه فإنه يجب عليك أن تستأجر من يرضعه لمدة حولين. والدليل قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، ولا تجب بعد الحولين، وذلك لانتهاء مدة الحاجة إلى الرضاع. قوله ولا نفقة مع اختلاف دين، أربعة اتفاق الدين بين المنفق والمنفق عليه، فإذا كان القريب الفقير مخالفا لدين المنفق فلا يجب أن ينفق عليه، والعلة أن الله تعالى قطع الموالاة بين المؤمنين والكفار، فجعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض وجعل الكفار بعضهم من بعض، وعلى هذا فالقريب الغني لا يلزمه أن ينفق على قريبه الكافر ولو كان من عمودي نسبه. قوله إلا بالولاء، استثنى المؤلف من هذا الشرط الولاء، فمن كان له رقيق كافر فأعتقه فإن ولاءه يصير له، فلو افتقر العتيق الكافر فإن النفقة تجب على معتقه المسلم. وهذه المسألة مبنية على مسألة أخرى وهي وقوع التوارث بالولاء ولو مع اختلاف الدين. والدليل حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا، لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته، فدل الحديث على إرث المسلم لعتيقه النصراني، ويقاس عليه العكس وهو إرث النصراني لعتيقه المسلم. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أنه لا توارث بين المسلم والكافر مطلقا ولا بالولاء، وهو قول أكثر العلماء، وينبني على ذلك مسألة الإنفاق، واختاره العثيمين رحمه الله. انتهى. قوله على الأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة، لا يلزم الأم أن تتولى إرضاع ولدها سواء كانت في حبال الزوج أو كانت مطلقة، والعلة أنها إن كانت في حبال الزوج فلأن المعقود عليه منفعة الاستمتاع فلا يلزمها إرضاع ولده، وإن كانت مطلقة فلأنها ليست في ذمته، ولقوله وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، وحينها إن رضيت الأم بإرضاع ولدها فإنها تستحق الأجرة على الإرضاع، وإن لم ترد إرضاعه فيجب على الأب أن يستأجر له من يرضعه بالأجرة. قال في هامشه: وفي المذهب قول أن المرأة إن كانت زوجة وتولت إرضاعه فإنها ليس لها أجرة، بل يكفيها أن ينفق الزوج عليها، واختاره ابن تيمية والعثيمين رحمهم الله انتهى. لكن إن لم يجد موضعة فإنه يجب على أمه أن ترضعه خشية تضرره، ولها أن تطالب بالأجرة. قوله: ولا يمنع أمه إرضاعه، إذا أرادت أمه أن ترضعه فليس للأب أن يمنعها من ذلك، ولها أن تطالب بالأجرة، ولها أن تتبرع بذلك. قوله: ولا يلزمها، لا يلزم الزوجة إرضاع ولدها، وذلك لما سبق من أن المعقود عليه منفعة الاستمتاع. قوله: إلا لضرورة كخوف تلفه، ولها طلب أجرة المثل. إذا وجدت ضرورة لإرضاع الطفل فيلزم الأم أن ترضعه، سواء أكانت في حبال الزوج أو لا، وسبق بيان ذلك. وأن لها أجرة المثل إذا كانت في غير حباله، وكذا إذا كانت في حباله على المذهب. قوله: ولو أرضعه غيرها مجانا، إذا وجد من يرضعه مجانا وجدت الأم فالأم مقدمة ولو طلبت الأجرة، والعلة أنها أكثر شفقة عليه من غيرها. قوله: بائنا كانت أو تحته، يعني سواء كانت في حالة ذمته أو مطلقة، بائنا فهي الأحق بإرضاع ولدها. قوله: وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها، إذا تزوجت الأم زوجا آخر فللزوج الجديد أن يمنعها من إرضاع ولدها من الزوج الأول، والعلة أن قيامها بالإرضاع يفوت حقه من الاستمتاع بها في بعض الأحيان، لكن يستثنى من هذا حالتان: واحد، إذا كانت اشترطت عليه أن ترضعه فالمسلمون على شروطهم. اثنان، إذا اضطر إليها، أي أن الصبي لم يجد من يرضعه غيرها أو لم يقبل غير ثديها فترضعه لدفع ضرر الصبي. فصل. ذكر في هذا الفصل أحكام نفقة الرقيق، وهو السبب الأخير من أسباب النفقة، وهو الملك. قوله: وعليه نفقة رقيقه طعاما وكسوة وسكنا، يجب على السيد أن ينفق على رقيقه، وكذا أن يكسوه وأن يسكنه. والدليل حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. قال في هامشه: فائدة. ذكر بعض العلماء أن النفقة على الرقيق لها حالتان: ألف، أن يطعمه مما يطعم السيد، ويلبسه مما يلبس، فهذا هو الأكمل. ويشهد له حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبس مما يلبس. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. باء، أن يطعمه ويلبسه مما يطعم ويلبس مثله، أي مثله من الإرقاء فيجب. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. أخرجه مسلم وغيره. انتهى. قوله: وأن لا يكلفه مشقا كثيرا، ينبغي على السيد أن لا يشق على الرقيق بعمل أو غيره مشقة كثيرة يترتب عليها الإضرار به. والدليل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، حيث قال: ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. قوله: وإن اتفقا على المخارجة جاز. المخارجة هي أن يجعل السيد على رقيقه كل يوم أو كل أسبوع شيئا معلوما يؤديه، كما لو قال: تأتيني كل يوم بخمسين ريالا، فيقول: إذا اتفق السيد والرقيق على المخارجة فيصح ويجوز، ويدفع الرقيق كل يوم ما اتفق عليه. وفائدة المخارجة أن الرقيق يكون في بقية اليوم بعدما يعطيه ما اتفق عليه أمره بيده، فله أن يعمل أو يستريح. فإذا حصل العبد مالا زائدا على المتفق عليه فعند له أن يتصرف فيه بما شاء. وذكر أنه كان للزبير بن العوام 1000 مملوك يؤدي إليه الخراج، فلا يدخل بيته من خراجهم شيئا، قيل إن مقدار خراج كل واحد منهم في اليوم درهم، لكن يشترط في المخارجة 3 شروط. 1- أن يكون ذلك بإذن الاثنين، فإن رغب السيد وأبى الرقيق لم يجبر، وكذا العكس. 2- أن لا يكون فيه ظلم للرقيق بحيث يضع عليه أكثر من كسبه وما لا يطيق. 3- أن يكون الرقيق قادرا على الكسب، فلا مخارجة مع الأمة غير ذات الصنعة ولا مع الصغير، لأنه ربما حملهم ذلك على الحرام. قوله ويريحوه وقت القائلة والنوم والصلاة، من حق الرقيق أن لا يكلفه من العمل فوق ما يطيق، ومن ذلك أن يريحه وقت القائلة والنوم والصلاة. والعلة أن في عمله هذه الأوقات وعدم إراحته فيها إضرارا به وتكليفا له فوق ما يطيق، وقد قال صلى الله عليه وسلم ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. قوله ويركبه في السفر عقبة، أي يركبه في السفر مرة ويمشي هو، ثم يمشي الرقيق ويركب السيد إن لم يكن معهم إلا راحلة واحدة، وذلك لأن هذا من الرفق بالمملوك وعدم تكليفه ما لا يطيق. قوله وإن طلب نكاحا زوجه أو باعه، مما يدخل في نفقة الرقيق أعفافه، فإذا طلب الرقيق عفافه بالنكاح فيجب على سيده أن يزوجه. والدليل قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، والأمر يقتضي الوجوب ولا يجب إلا عند طلبه. فإن امتنع السيد من إعفاف مملوكه إما لعجزه أو بخله مع قدرته على ذلك أجبر على بيعه، والعلة أن إبقاءه على ذلك بدون تزويج فيه ضرر به، والقاعدة أن الضرر يزال. قوله وإن طلبته الأمة وطئها أو زوجها أو باعها، كذلك إذا طلبت أمته أن يعفها فهو مخير، إما أن يعفها هو بوطئها أو بأن يزوجها، فإن لم يفعل هذا فإنه يبيعها. وقد روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من كانت له جارية فلم يزوجها ولم يصبها، أو عبد فلم يزوجه، فما صنع من شيء كان على السيد، ولولا أن إعفافها واجب لما لحق السيد الإثم بترك ذلك. فصل. ذكر المؤلف في هذا الفصل نفقة البهائم وما يتعلق بذلك من أحكام. والمقصود بالبهائم البهائم جمع بهيمة، وتقدم تعريفها، وأن المراد بها عند الإطلاق بهيمة الأنعام، ويراد بها الأجناس 3: البقر والغنم والإبل، وإذا أطلقت شملت كل بهيمة. وسميت البهائم بذلك لانبهام أمرها، إذ هي لا تتكلم فتعرب عما في نفسها. قوله عليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها، إذا ملك الإنسان بهيمة فإنه يجب عليه أن يحسن القيام عليها، وذلك بأمور: أن يعلفها ويسقيها، وأن يعد المكان الصالح لها، ففي وقت الحر يجعلها في الظل، وفي البرد يقيها من البرد. والدليل 1: حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا، عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. 2: ولأن هذه البهائم محبوسة لمصلحته فيلزمه القيام بما يصلحها. قوله وأن لا يحملها ما تعجز عنه. 3: أن لا يحمل هذه البهيمة ما تعجز عنه، والعلة أن هذا من الإشقاق عليها وتكليفها ما لا يطاق، ومن عدم الإحسان إليها، وهذه البهائم ذات روح محترمة فيجب عليه حفظها وعدم تعذيبها. ولحديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. وحديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت، فقال من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الله، فقال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. قال في هامشه فائدة، قال في الروض ويجوز الانتفاع بها في غير ما خلقت له، كبقر لحمل وركوب، وإبل وحمر لحرث، ونحوه، ويحرم لعنها وضرب وجه ووسم فيه، انتهى. قوله ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها، إذا كانت البهيمة ترضع فإنه لا يحلب من لبنها ما يضر بولدها، والدليل عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وولد البهيمة مقدم على غيره لأن هذا اللبن مخلوق له. قوله فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت، إذا امتنع من الإنفاق عليها إما عجزا أو مع القدرة فإنه يجبر على إخراجها من ملكه، إما بأكل إن كانت مما يؤكل أو ببيعها أو بإجارتها، والعلة أن في إبقائها كذلك ضررا وظلما، والضرر يزال. باب الحضانة. تعريف الحضانة. الحضانة لغة من الحضن وهو الجنب، لأن المربي يضم الطفل إلى جنبه، والمراد بها في اللغة تحمل مؤنة الصغير وتربيته، وفي الشرع حفظ الطفل والمجنون والمعتوه غالبا عما يضرهم والقيام بمصالحهم. من تكون له الحضانة؟ الحضانة تكون لثلاثة: واحد، الطفل الصغير فهو بحاجة لمن يتولى أمره ويقوم بمصالحه. اثنان، المجنون وهو كذلك بحاجة لمن يتولى أمره ويقوم بمصالحه. ثلاثة، المعتوه وهو مختل العقل فهو محتاج لمن يقوم بمصالحه. والفرق بين المجنون والمعتوه أن الجنون فقد للعقل يصحبه اضطراب وهيجان أحيانا، أما العته فهو نقص للعقل يصحبه خمول وسكون. والحضانة من محاسن الشريعة الإسلامية، إذ إن الأطفال ونحوهم بحاجة لمن يقوم بأمورهم ويصلح شؤونهم ويعتني بهم، فلذا شرعت الحضانة. والحضانة تشمل الأمور الحسية والمعنوية، فالحسية كالتنظيف والإطعام ونحوهما، والمعنوية كالتعليم والتنشئة الصالحة ونحو ذلك. والأصل في الحضانة السنة والإجماع. واحد، أما السنة فأحاديث كثيرة، منها حديث حضانة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لبنت حمزة بن عبد المطلب وغيره. اثنان، والإجماع منعقد على وجوبها في الجملة. حكم الحضانة، قوله تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون، الحضانة واجبة، الحضانة واجبة للصغير والمعتوه والمجنون، والعلة أنهم يهلكون بتركها ويضيعون، فوجبت حضانتهم حفظا لهم من الهلكة والضياع، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وعلم أن الحضانة تجب للشخص عند التنازع وتجب عليه، فلو حصل تنازع وتشاح في من يتولى الحضانة فتجب للمقدم كما سيأتي، وكذا لو حصل تنازع وتخلى كل واحد عن الحضانة فإنها تجب على المقدم. ولا يجوز أن يجمع أولياء الصبي أو المجنون على ترك الحضانة، وإذا تقرر هذا فلا بد من معرفة مراتبهم في الحضانة، وقد أشار إليها المؤلف بقوله والأحق بها أم، أي أن الترتيب لمستحق الحضانة عند التنازع هو كما يأتي: واحد، الأم فهي المقدمة على غيرها باتفاق العلماء، والدليل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، ولأنها أقرب إليه وأشد شفقة عليه. قوله ثم أمهاتها القربى فالقربى. اثنان، بعد الأم تقدم أمهاتها، الأقرب فالأقرب، لأنهن في معنى الأم، فأم الأم أولى من أم الأب، وأقارب الأم مقدمون على أقارب الأب. قوله ثم أب ثم أمهاته كذلك. ثلاثة، بعد أمهات الأم تقدم الأب، ثم أمهات الأب، الأقرب فالأقرب. قوله ثم جد ثم أمهاته كذلك. أربعة، بعد ذلك يقدم الجد لأنه في معنى الأب، ثم أمهات الجد القربى فالقربى. قوله ثم أخت لأبوين ثم لأم ثم لأب. خمسة، بعد ذلك تقدم الأخوات فتقدم الأخت لأبوين لقوة قرابتها، ثم الأخت لأم لأنها مدلية بالأمومة، والأم مقدمة على الأب في الحضانة، ثم الأخت لأب لأنها تدلي بالأب. قوله ثم خالة لأبوين ثم لأم ثم لأب، 6. بعد الأخوات تقدم الخالات، لأن الخالة بمنزلة الأم، فتقدم الخالة لأبوين ثم الخالة لأم ثم الخالة لأب. قوله ثم عمات كذلك. 7. بعد الخالات تقدم العمات، لأنهن يدلين بالأب، فتقدم العمة لأبوين ثم العمة لأم ثم العمة لأب. قال في هامش: الرواية الثانية تقديم نساء العصبة، فتقدم أم الأم على أم الأب، والعمة على الخالة، والأخت لأب على الأخت لأم، واختاره ابن تيمية رحمه الله. انتهى. قوله ثم خالات أمه. 8. بعد العمات تقدم خالات الأم، لأنهن يدلين بالأم، وجهة الأمومة مقدمة على جهة الأبوة، وتقدم من أخوات الأم أختها لأبوين ثم لأم ثم لأب. قوله ثم خالات أبيه. 9. بعد ذلك خالات الأب، وتقدم خالة الأب لأبوين ثم لأم ثم لأب. قوله ثم عمات أبيه. 10. بعد خالات الأب عماته، لأنهن يدلين بالأب، وتقدم عمات الأب لأبوين ثم لأم ثم لأب. وإنما لم يذكر عمات الأم، لأنهن يدلين بأب الأم وهو من ذوي الأرحام، بخلاف عمات الأب فإنهن يدلين بالأب وهو من أقرب العصبات. قوله ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته، ثم بنات أعمام أبيه. 11. بعد ذلك تقدم بنات الأخ الشقيق، ثم الأخ لأم، ثم بنت الأخ لأب، ثم بنات أخته الشقيقة، ثم بنات الأخت لأم ثم لأب، ثم بنت العم الشقيق، ثم بنت العم لأم، ثم بنت العم لأب، ثم بنت العمة الشقيقة، ثم بنت العم لأم ثم لأب. قوله وبنات عمات أبيه. بعد ذلك تنتقل الحضانة إلى بنت عم الأب، فتقدم بنت عم الأب الشقيق، ثم بنت عم الأب لأم ثم لأب، ثم بنات عمة الأب الشقيقة، ثم لأم ثم لأب. قوله ثم لباقي العصبة، الأقرب فالأقرب. بعد ذلك تتنقل الحضانة إلى الذكور العصبة، ونقدم منهم الأقرب إلى المحضون فالأقرب، فنبدأ بالإخوة ثم بنيهم، ثم الأعمام ثم بنيهم، ثم أعمام الأب ثم بنيهم، ثم أعمام الجد ثم بنيهم، وهكذا. وهذا ما قرره المؤلف، وهو مبني على تقديم جهة الأمومة على جهة الأبوة. والقاعدة في هذا أنه إذا تشاح الناس في الحضانة فالتقديم له حالات: الأولى أن تستوي جهتهم ودرجتهم، ويختلف الجنس فتقدم الأنثى، مثاله أخ وأخت، أو عم وعمة، أو ابن عم وبنت عم، أو خال وخالة، فالجهة واحدة وهي الأخوة أو العمومة، ونحو ذلك، والدرجة واحدة فتقدم الأنثى لأنها أقدر على الحضانة. الثانية أن تتحد درجتهم وجهتهم وجنسهم، كأخوين أو أختين أو عمين أو خالين أو عمتين ونحوهم، فنصيغ إلى القرعة إلا إن كان أحدهما أصلح من الآخر فيقدم. الثالثة أن تتفق الجهة وتختلف الدرجة فنقدم الأقرب، مثاله ابن عم وابن ابن عم فنقدم الأقرب. الرابعة أن تختلف الجهة، جهة الأمومة وجهة الأبوة، فالمذهب يقدم جهة الأم، وعلى هذا فبعد الأم نقدم أقارب الأم كما تقدم بيانه. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكهي. قوله فإن كان أنثى فمن محارمها، الحاضن يشترط فيه أن يكون من محارم المحضون إذا كان المحضون أنثى، وعلى هذا فلو وجد عندنا بنت تحتاج لحضانة، وعندنا ابن خال وابن عم وهو محرم لها برضاع، فالمقدم ابن عم لأنه محرم، وهكذا. قوله ثم لذوي أرحامه، أي بعد من تقدم ذكرهم نقدم في الحضانة ذوي الأرحام، فهم يكونون بعد العصبات إلا العمة والخالة، وهما من ذوي الأرحام، فسبق ذكرهما في مراتب الحضانة، وما عداهم من ذوي الأرحام يؤخرون عن العصبات. قوله ثم للحاكم، إذا لم يوجد أحد من هؤلاء فإن الذي يتولى الحضانة هو الحاكم، وينوب عنه القاضي العموم ولايته، وهو بدوره يسلمه إلى من يحضنه من المسلمين ممن عنده الأهلية والشفقة. قوله وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده، الحضانة بالترتيب السابق نحتاج إليها في حالات: الأولى إذا امتنع المقدم من حضانة الطفل فتنتقل لمن بعده، الثانية إذا كان المتقدم غير أهل للحضانة لمانع من الموانع فتنتقل لمن بعده. قوله ولا حضانة لمن فيه رق، يشترط في الحاضن عدة شروط: واحد الحرية، فلو كان أو كانت رقيقة فإن حضانته تسقط وتنتقل لمن بعده، والعلة أن الحضانة ولاية وليس هو من أهل الولاية. قوله ولا لفاسق، اثنان أن يكون عدلا فلا حضانة لفاسق، وذلك لأنه لا يوثق به في أداء الواجب، ولأنه قد ينشأ المحضون متابعا له على فسقه. قوله ولا لكافر على مسلم، ثلاثة أن يكون مسلما، فلو كان كافرا فلا حضانة له على مسلم. والدليل واحد قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلما كان الحاضن له سلطة على المحضون لم يمكن الكافر من ذلك على المسلم. اثنان قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، الحديث، فالحاضن الكافر له أثر في دين المحضون فقد يؤثر عليه ويفتنه في دينه. والحضانة مشروعة لحفظ الولد، فلا تشرع على وجه يكون به هلاكه وضرر دينه، ويعلم من قول الماتن أن للكافر حضارة على الكافر. قوله ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد، أربعة ألا تكون الحاضنة الأنثى متزوجة بأجنبي من المحضون من حين عقد، فإذا تزوجت سقط حقها في الحضانة. والمراد بالأجنبي هنا كل من ليس بينه وبين المحضون قرابة، والدليل الحديث المتقدم وفيه أنت أحق به ما لم تنكحي. قوله فإن زال المانع رجع إلى حقه، إذا زال مانع الحضانة كما لو عتق الرقيق أو أسلم الكافر أو طلقت الأم المزوجة ولو رجعيا فإن الحضانة تعود لهم، والعلة وجود سبب الحضانة وانتفاء مانعها. قوله وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه، إذا أراد أحد الأبوين أن يسافر فله ثلاث حالات: الأولى أن يكون السفر بعيدا، وضابط البعيد ما يكون مسافة قصر، والسفر للسكنة لا لنزهة مثلا وسيعود، فالحضانة للأب بشرط أن يكون البلد وطريقه آمنين. والعلة أن الأب هو الذي يقوم على تأديبه وتعليمه، فإذا لم يكن الأب في البلد ضاع الولد هذا في الأصل. قوله وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها أو للسكنة فلأمه، الثانية أن يكون السفر بعيدا ولحاجة أي لغير السكنة، أو يكون السفر قريبا ولحاجة كذلك. فالماتن قرر أن الحضانة تكون في هذه الحالة للأم، لكن المشهور من المذهب أن المقيم من الأبوين أولى بالحضانة لأن في السفر إضرارا به. الثالثة أن يكون السفر قريبا للسكنة، فالحضانة للأم لأنها أتم شفقة. فصل. هذا الفصل هو في تخيير الغلام بعد سبع سنين بين أبويه وبيان أن الجارية تكون عند الأب. قوله وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما. إذا بلغ الطفل الذكر المحضون سبع سنين وهو عاقل غير مجنون ولا معتوه فإنه يخير بين أبويه، فمن اختاره منهما فهو أولى به. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. ولأنه روي عن جمع من الصحابة كعمر وعلي وأبي هريرة التخيير فلم ينكر، وإنما حدد الاختيار بالسبع لأنها مظنة الفهم والإدراك، ولذا أمر بالصلاة لسبع وهو قبل السبع يحتاج لخدمة وحمل وتغذية فكان عند أمه، فلما بلغ السبع استغنى عن ذلك فتساوى والداه فخير. قوله ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه، إذا اختار الغلام أحد الأبوين وهو لا يصونه ولا يحفظه عن الشر ونحو ذلك فإنه لا يسلم له ولا يقر الولد على هذا الاختيار لفوات المقصود من الحضانة. وذكر بعض العلماء أن قاضيا خير غلاما بين أبويه فاختار أباه، فقالت الأم للقاضي: سله لماذا اختار أباه؟ فقال الغلام: أمي تضربني للذهاب إلى الكتاب، وأبي يتركني ألعب مع الصبيان. فنزعه القاضي وقضى به لأمه. قوله: وأبو الأنثى أحق بها بعد السبع. إذا كانت المحضونة أنثى فإنها لا تخيط، بل تكون عند أمها حتى تبلغ سبع سنين، فإذا أتمت سبعا فإنها تكون عند أبيها بلا تخيير، وهذا من مفردات المذهب. والعلة أن الجارية محتاجة إلى الحفظ والصيانة، والأم نفسها محتاجة للحفظ، فكانت الجارية عند أبيها. ولأن الجارية تقارب التزويج، وإنما تخطب من أبيها، وإنما تخطب من أبيها لا من أمها، فكانت عنده. لكن هذا مقيد بما إذا كان الأب قادرا على حفظها، فإن كان عاجزا عن حفظها أو مشغولا عنها، أو كان فاسقا أو تزوج ضرة وتركها عندها وهي لا تقوم بمصلحتها فتعود للأم. قال في هامش: الرواية الثانية أن الجارية بعد سبع تكون عند الأم، لأنه أصون لها وأحفظ، ولتتعلم من أمها أمور النساء. واختاره ابن القيم والعثيمين رحمهم الله. انتهى. قوله: ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء. إذا أصبح الذكر رشيدا بالغا عاقلا غير سفيه فيكون حيث شاء، ولا ولاية لأحد عليه، لكن يستحب أن لا ينفرد عن أحد أبويه لأنه أقرب لبرهما. قوله: والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها. الأنثى عند رشدها تظل عند أبيها حتى تتزوج. انتهى مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.